منحة. قلنا يعني الدعاوى إما أن يكون القيام بها لا يتوقف على حكم الحاكم، ممكن يعني وهي هذا غالبا تكون في الأموال يؤدي معارض، وإما أن يتوقف أداؤها على حكم حاكم، على اجتهاد حاكم فصل، يعني لا يمكن يعني مثلا أن يتنازل أحد الطرفين للآخر من نفسه، أو تحتاج مثلا المسألة إلى قسمة معينة أو ونحو ذلك. قال إذا أن يتوقف الحق المطالب به والقيام بهذا الحق على حكم الحاكم، وضرب الشيخ ضرب أمثلة، قال كضرب أجل للعنين في مسألة النكاح. العنين هو الذي لا يستطيع النكاح، لا يستطيع الوطء، الزوج إذا كان عنينا يعني تعبير الحديث يعني ضعيف جنسيا أو كذا إلى آخره، يعني لا يستطيع القيام بواجبه أو بوظيفة بهذه الوظيفة، فدعت المرأة أن زوجها لا يستطيع. وطبعا لا، الزواج النكاح له مقصدان أساسيان، مقصد الإعفاف ومقصد الإنجاب. يعني فهذه يعني تدعي أن زوجها عنين لا يستطيع القيام بهذا الواجب، وطبعا إذا لا يؤدي جانب الإعفاف تطالب بذلك. من يفصل هنا؟ ما في تنازل، يعني لا يفصل بذلك إلا اجتهاد حاكم. قال مثل كضرب أجل مدة للعنين ليعرف هل هو فعلا كذلك أو لا. فيتخير الزوج بين أن يطلق الزوج المطالب بهذا، يتخير الزوج بين أن يطلق وعندئذ لا تلزمه الإجابة، ولا تلزمه الإجابة إلى الحاكم، وبين أن يجيب الحاكم وليس له الامتناع منهما. يعني هو الآن مطالب بحقه، وهذا الحق لا يحدده إلا الحاكم، يعني ضربه مدة مؤجلة. هذا كلام عند المشاحة وعند يعني المطالبة، يعني زوجة تدعي على زوجها أنه لا يستطيع القيام بواجبه الواجب الزوجي اللي هو المعاشرة، تدعي ذلك. من يفصل؟ ما في شيء، يعني إذا وصلوا إلى الخصومة، إذا فصل فيما بينهم. أما إذا مثلا في اتفاق أنه في بداية الزواج وكان يعني نوع قصور وعدم قدرة إلى آخره، واتفقوا فيما بينهم على أنه يستمر مدة، يعني يأخذ سنة تجتمع جميع الفصول لينظر حاله، ربما به شيء، ربما به نوع من السعر، ربما به نوع من كذا إلى آخره. إذا اتفقوا ما فعله سهل، هذا ما في إشكال. لكن إذا وصلوا إلى درجة لا أبدا، هي تقول أنه لا يكون بالواجب ولا بد أن يفصل، لا بد أن تنفصل عنه تنفك عنه، هنا لا يقدر المدة ويفصل بينهما إلا إيش؟ إلا الحاكم. في هذا الحال طلبا، هل يلزمه الذهاب إلى الحاكم أو لا يلزمه؟ قال الشيخ لا، هو مخير بين حالين، لأنه هي مطلوبها ماذا؟ تقول لا يقوم بالواجب، يعني إيش؟ يعني لا تستطيع الاستمرار معه، يعني يطلقها. هو بالخيار بين أن يطلقها، لأن هذا هو ما يمكن أن يصل إليه الحاكم فيما لو ضرب له مدة وأجل وتبين له عدم قدرته، فيقول لا، إذن عليك أن تطلقها. فإذا يعني طلب الزوج بمثل هذا فهو بالخيار بين شيئين، إما أن يطلقها فهذا مطلوبها، وإما عندئذ إذا لم يطلقها فلا بد أن يذهب إلى الحاكم لينظر. والعام الفقهاء يقولون مثل هذا الحال يعطى، طبعا الأحوال الآن يعني هي الآن وفي غير هذا الوقت، بالنسبة لدعوى مثلا هو عدم قدرة الزوج على أداء الواجب المطلوب في هذا، قد يكون خلقة، قد يكون لأسباب عارضة، وقد يكون يعني، فكانوا ويقول الفقهاء يقدر له الفصول الأربعة، يقدر له سنة لتمر الفصول الأربعة، الربيع، الخريف، الشتاء، الصيف، لأنه احتمال يكون في فصل من الفصول وإلا له تأثير أو كذا، فلا بد أن تمر هكذا. هذا في الحالة الطبيعية أو الحالة الفطرية الخلقية، لكن قد يكون هناك عارض آخر، يكون هناك عارض آخر مانع من السحر أو من كذا، وهذا الله سبحانه وتعالى يقول ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومن ذلك هو أنه منع الزوج عن الوصول إلى زوجته. فهذا هذه الأمور الطارئة المغيرة للطبيعة والفطرة أو الخاضعة للفطرة، إنما يقدرها الحاكم بناء على ما يستعين به من أهل الخبرة والمعرفة وكذا إلى آخره، فيحتاج إلى حاكم. لكن في النتيجة أنه لا بد من الفصل، والفصل هو الطلاق في هذه الحالة. فإذا رضي الزوج وكذا وكلام في تقول كذا إلى آخره، وأنا بي من الحال ما بي، ولكن أحتاج إلى وقت أو فعل إلى آخره، لكن من راضية بهذا، إذا تريد الطلاق فهذا الطلاق. إذا فعل ذلك فليس لها أن تلزمه أن يذهب إلى الخارج. نعم. كذلك يقول وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم ويتخير فيها المدعى عليه بين أن يملك قصته لغيره وبين الحضور عند الحاكم وليس له الامتناع منهما. القسمة يعني اثنان شركاء أو ثلاثة أو أكثر شركاء في مال معين، ويحتاج إلى قسمة، إما ورثة إما يعني المال المشترك، إما يأتي عن طريق وراثة أو يأتي عن طريق شراكة يعني حصص مشاعة في مال معين أو هبة إلى آخره، شركاء في أمر يحتاج إلى قسمة بينهم. هذه القسمة قد يختلفون فيها، يعني ليس كل ما هو مشترك إذا قسم يرضى به الشركاء، قد يختلفون فيما يعني مثلا لو كانوا شركاء في أرض وبهذه الأرض بئر ماء وحولها زرع، فجزء من الأرض مزروع وهي أرض مخصصة للزراعة مثلا، وجزء منها لا زرع فيه وجزء فيها البئر، ثم أرادوا أن يقتسموا، إذا اقتسموها بالنصف أصبح نصف لا زرع فيه ولا بئر، والثاني فيه الزرع والبئر، وإن اقتسموا البئر عطلت هذا، فيحتاج إلى نوع من الاجتهاد من القضاء ليفصل بينهم. قال إن اتفقوا، هذا المثال ذكرته من ربما من أصعب الأمثلة في القسمة، أنه يعني أرض وفيها بئر وكذا، إن قسموها نصفين لابد أن تكون البئر في النصف الثاني، هذه لها مزية، وقد يكون لا مزية لها، يعني قد يكون لها أمر سلبي. فيقولون في هذه الحال أحيانا يعطى أو يعني بدلا أن يأخذ أحد الشريكين نصف الأرض يأخذ ثلثيها الفضاء التي لا زرع فيها ولا بئر، والثاني يأخذ الثلث الذي فيه البئر مثلا، وهذا له تسمية معينة وكذا. إذا اتفقوا على هذا انتهى الإشكال، وإن لم يتفقوا فلا بد من الذهاب إلى القضاء، ولا بد من واحدة من الاثنتين. في هذه الحال إذا كان الحق المطلوب مثل هذا ليس له أن يمتنع عن الحضور وأن يمتنع عن القبول القسمة، لابد إما أن يقبل قسمة وإما أن يذهب إلى الحاكم. ويتخير فيها المدعى عليه بين أن يملك حصته لغيره، يملك حصته ويتنازل عن جزء منها أو يقبل قسمة، وبين الحضور عند الحاكم وليس له الامتناع منهما من الحالتين. وكذلك الفسوخ العقود الموقوفة على الحضور عند الحاكم، ولو دعاه خصمه إلى التحاكم في حق مختلف في ثبوته، حق مختلف في ثبوتهم، يعني ما يعني واحد يدعي أنه ثابت والثاني يدعي عدم ثبوته ولكل منهما شبهته، فإن كانت المدعى عليه معتقدا ثبوته فهو على ما مضى في الحالة الأولى، يعني ليس له مدعى عليه، مدعى ثبوته له مثلا ليس له أن أو ليس عليه أن يستجيب، وإن كان يعرف أنه عليه فيجب عليه أن يؤديه أو يذهب إلى الحاكم، وإن اعتقد انتفاءه لم تلزمه إجابة خصمه إلى القضاء. وإن دعاه الحاكم في الأمر المشتبه لزمته الإجابة، فإن طولب بدين أو حق واجب على الفور لزمه أداؤه، ولا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم. وهذا كثير من الناس، كثير أرجو أن لا يكون كثيرا لكثرة، لكن من الناس من يعرف الحق على نفسه، يعني أن عنده حق معين وأنه هو قادر عليه ويقول لا أدين إلا عند لا. وهذا الذي ذكرنا في الدرس الماضي كان يقول لا أنا أريد أن أتعبه ووصله المحاكم وكذا إلى، لا يحل له أن يقول لخصمه لا أدفعه إلا بالحاكم أو إلا عن طريق الحاكم، لأنه مطل، والمطلوب في الحقوق المقدور عليها محظور لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، جملة الحديث يحل عرضه وعقوبته. وكثير ما يصدر هذا من العامة مع الجهل بتحريمه، كثير ما يصدر. الشيخ يقول هذا الكلام في القرن الثامن أو الثامن، هو متوفى 660، في القرن السابع الهجري، في زماننا أكثر، في زماننا أكثر، يعني مثل القادرين على الوفاء كثير في هذا الزمان كثير، بل أخذ كثير من الناس أخذ المال بنية أنه يعني يتماهل فيه ويتساهل في سداده ويؤجله إلى آجال بعيدة. هذا واقع، نسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين البداية والرشاد. يقول كثيرا ما يصدر هذا من العام مع الجهل بتحريمه، وإثمه أعظم من إثم المطال المجرد. إثم الشخص الذي يقول أنا ما أعطيك إلا عند الحاكم، يقول إثمه أكثر من إثم المماطل من غير دعوة إلى الحاكم. ليش؟ قال لما فيه من تعطيل المدعى، بل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ومدوله بين يديه، وبما يغرمه لأعوان الحاكم الذين استجلبوه يعني كذا يعني، وأيضا الجهد النفسي والذهني وضياع الحقوق، كل ذلك يحصل بسبب المطل والتأخير والإلجاء إلى القضاء، وكثير من الناس يفعله. نسأل الله لهم الهداية ورشاد. قال وأما النفقات، حقوق الواجب، نفقة عليه، نفقة أبوين، نفقة زوجة، نفقة أولاد. قال أما النفقات فإن كانت للأقارب الأبناء كذا، وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدرها، لأنها تحتاج إلى تقدير. يعني امرأة تطالب به، يعني وإن كان في الحديث ورد سنذكره بعد قليل، بنفقة لأبنائها، نفقة الأبناء، أو أوالد أو أم تطلب نفقة ابنها. وينبغي للمسلم ألا يلجئ، سبحان الله، هذه ما أدري كيف يحصل عند كثير من أو عند بعض الناس، نرجو أن يكونوا قليل، أنه يلجئ أباه أو أمه إلى أن تطالب بنفقتها عن طريق الحاكم. لكن لو حصل هذا فلا بد من الذهاب ليقدر النفقة. وأما نفقة الأبناء فيحصل كثيرا، يعني الإخلال بواجب الإنفاق على الأبناء يحصل في هذا الزمان وفي غيره، في زماننا أكثر يحصل كثيرا بسبب العناد، بسبب الظلم، العناد بين الزوجين، لأنها ما دام عندك، عندما الأبناء عند أمهم لا أنا ما أنفق عليه، وهذا واجب عليه، حق عليه أن ينفق. فهنا لا بد من حضوره ومذوره للقضاء ليقدر النفقة، هل هي يعني طبعا على حسب حال الأسرة من الطبقة المتوسطة ماليا اجتماعيا أو الأقل أو الأكثر إلى آخره. قال النفقات إن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدرها الحاكم. وإن كانت للرقيق أو للزوجات تخير المدعى عليه بين تمليك الرقيق كذا وإبانة الزوجات، خير بين هذا وبين الإجابة إلى الحضور عند الحاكم. واحدة تطالب زوجها بالنفقة ثم ينفق عليه، وإذا لم ينفق عليها من حقها أن تطلب الفصل والنكاء يعني الفراق، فإما أن ينفق وإما أن يفارق. فيقول هنا الحق الواجب عليه ديانة بينه وبين الله، واحد من اثنين، إما أن يطلقها من أما ينفق عليها فكيف يحبسها، وإما أن يستجيب، لأن مسألة النفقة النفقة على الزوجة وللأبناء والأقارب لا بد من تقديرها. تحتاج إلى تقدير. طبعا مسألة الحاجة إلى التقدير، تقدير القاضي، هذا عند الخصومة، فلا بد من الذهاب إلى القاضي ليقدرها كم للزوجة من نفقة السنة. هذا لا بد من الذهاب. أو إن أصر، إذا لم يتفقوا على مقدار ما ينفق، إن أصر على عدم الإنفاق فهو مخير بهذا، بين أن يطلقها وبين أن يذهب للقاضي ليحدد النفقة التي تجب عليه. نعم. في مسائل الدعاوى والبينات أحيانا يكون المدعى به عين معينة، فتكون مثلا من المنقولات، يعني عين من المنقولات، العقار يستحيل نقله، لكن من المنقولات مثلا يدعي سيارة، يدعي شيء من الجواهر مثلا، أو شيء من المتاع، يعني إلى آخر ما ينقل، يدعي بأن فلانا أخذ منه كذا مما ينقل، ويحتاج إلى إحضاره أو يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء أو إلى القاضي. فيقول إذا ألزم المدعى عليه بإحضار العين المدعى بها، يعني لتقوم عليها البينة، يشهدون على أن هذه العين هي التي أخذت أو سرقت أو تم عليها البيع أو كذا إلى آخره، فأحضرت. طبعا إحضارها يحتاج إلى كلفة نقل أو حراسة أو كذا، يعني يحتاج إلى يعني إنفاق عليها. فعلى من تكون نفقة إحضارها؟ نعم، في هذه الحال يعني يدعي عينا معينة ويحتاج إثباتها بأوصافها مثلا أو الشهادة عليها إلى إحضارها، وقد يكون في إحضارها أو يحتاج إحضارها إلى مؤونة، إلى نفقة معينة، أجرة حارس، أجرة حمال يحملها، وأجرة سائق يسوقها إن كان مثلا سيارة ونحوها إلى آخره. وهذه النفقة التي تنفق على العين المطالب بها حتى وصلت إلى مجلس الحكم أو الحكم، الإنفاق عليها على من يكون؟ على المدعي أو على المدعى عليه؟ على المدعي على طول، ولا فيه تفصيل؟ الشيخ يقول إن ثبت الحق المدعى به، إن ثبت الحق للمدعي كانت مؤونة الإحضار على المدعى عليه، كانت مؤونة الإحضار على المدعى عليه، لأن حقه وتأخيره أو إبعاده أو يعني الذي لزم إحضاره يعني متعلق به، يعني متعلق بحق الغير، يعني نوع من التصرف في حق الغير بغير إذن، فيكون على ذلك المتصرف. إن ثبت الحق كانت مؤونة الإحضار على المدعى عليه، وإن لم يثبت كانت مؤونة الإحضار والرد، مؤونة الإحضار والرد إلى حيث كانت على المدعي، لأن المدعي بهذه الحال مبطل في ظاهر الشرع، ولا تجب أجرة التعطيل انتهى. إذن عرفنا إن كان يعني هذه المؤونة أو النفقة، إن كان ثبت الحق للمدعي فالأجرته والحراسة ونحو ذلك بنفقة نقل المدعى به إلى الحكم لإكمال الحكم فيه يكون على المدعى عليه لأنه أصلا ظالم. وإن ثبت عدم صحة المدعي فأجرة النقل والإعادة إلى المكان تكون على المدعي لأنه ظهر أنه مبطل في دعوة. قال ولا تجب أجرة تعطيل المدعى عليه في مدة الإحضار لأنه حق للحاكم للحكام لا تتم مصالح الأحكام إلا به. هذه مسألة في يعني المدعى عليه إذا طلب إحضاره لنظف الدعوة ثم حكم له أو عليه، إحضاره إلى مجلس القضاء يأخذ وقت ويعطل بعض مصالحه إلى آخر ما هنالك. الشيخ هنا يقول هذا التعقيد وهذا التأخير الحاصل بسبب يعني كونه وسيلة إلى النظر في الدعوة، هذا لا ليس للمدعى عليه حق في المطالبة بتعويض منه. قال لما؟ قال لأنه هذه الوسيلة الوحيدة أو هي الوسيلة العظمى لمعرفة الحق والفطر الخصومة، فليس له أن يطالب يقول أنتم عطلتوا مصالحي وأخرتوني وحبستوني في هذه الدعوة وظهر أنه ممكن. هذا كلام الشيخ، هذا في الحقيقة كلام صحيح وجيد، لكنه في الحدود التي لا بد من هذا الزمن والوقت للنظر في الدعوة، بمعنى أنه لو يعني لا يكون هناك نوع من قصد الأذى من المدعي على المدعى عليه، قد يكون هناك نوع من قصد الأذى من المدعي على المدعى عليه، يقدم الدعوة يحدد له موعد ولا يأتي، يحدد له موعد آخر ولا يأتي، ثم يتعلل بأشياء وقد يأتي بشبهة، وكل ذلك مقصده أن يعني يذهب المدعي عليه ويجي. إذا ظهر للحاكم أن المدعي يريد ذلك بتصرفاته، فليس له أن أولا ليس له أن يتمادى معه ويعطي هذه الفرصة، ثم وهذا بخلاف ما يقوله الشيخ من الإنصاف والعدل أن يؤخذ على يعني إما أن يغرم وإما أن يجازى جزاء معين، لأن هذا تعويض عن ضرر لحق بشخص تعمدا من غير حق. هذه لابد وهو المعمول به في كثير من النظم والقوانين والمحاكم الآن، يعني إلى حد ما إلى حد كثير يعمل بمثل هذا، يعني الذي يظهر قصده الإيذاء لمن يدعي عليه والمطلب التأخير والتأخير في عدم يعني فصل القضية وكذا إلى آخره، فيه نوع من العقوبة، نوع بل فيه تعهد. طبعا كذلك مسألة الدعوة الباطلة والدعوة الكيدية ونحو ذلك، الآن يكتب يطالب المدعي بتعهد على أنه إذا ظهر خلاف دعواه فإنه يعرض للعقوبة إلى آخر. نعم، وهذا من الإنصاف انتهى كثير ترى، لكن عندك طيب لا والذي هنا أيضا لعلنا أيضا نكتفي بهذا القدر من هذا في هذا الدرس للإجابة على بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا العدل والإنصاف والإحسان إلى الناس وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.